لا شك أن القرآن الكريم هو من أفضل ما صرفت إليه الهمم وتعبت فيه الخواطر، وأحق ما تفنى فيه الأعمار وتشغل به الأزمان، هو الصراط المستقيم، وهو الذكر الحكيم، وهو الحبل المتين. وذلك لأن موضوعه أساس علوم الإسلام ومدار أحكام الأنام، ولأن غايته الاعتصام بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها. ولأجل هذا اهتم سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم بهذا القرآن العظيم وبما حوى من علوم وقضايا.